يقول السائل: أفطرنا بعد غياب الشمس ورفض أحدنا الإفطار حتى مضت 3 دقائق، ويقول هذا الرجل أن عليكم صيام يوم، وهو رجل عادي ليس صاحب علم. المقصود يا إخوة من الفطر إذا تحققت من غروب الشمس، يعني إذا تحقق الصائم من غروب الشمس إما بمشاهدتها في الأفق وأنها قد غابت وغربت، وإما بإخبار ثقة موثوق مؤذن أو غيره، إذا تحققت من الغروب فإن الفطر يجوز لك والحالة هذه، يجوز يفطر الصائم والحالة هذه إذا تحقق من الغروب. أما الذي يؤخر الفطر وبعد تحققه من الغروب فهذا فيه شبه من الرافضة، لأن الرافضة لا يفطرون إلا بعدما تطلع النجوم، وهذا أيضا عمل اليهود، اليهود لا يفطرون إلا بعدما تظهر النجوم في السماء. فنحن أهل السنة إذا تحققنا من غروب الشمس جاز لنا الفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد إيش؟ أفطر الصائم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد دليلا على وجوب الوضوء في الطواف والسعي. يريد ماذا؟ دليل. الدليل الذي يستدل به الجمهور الأخ يظهر أن عنده اطلاع على هذه المسألة السائل. الدليل الذي يستدل به الجمهور على وجوب أو على أن الطهارة شرط لصحة الطواف حديث ابن عباس، وفي إسناده مقال وفيه عليه كلام كثير: الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، إلا أنكم تتكلمون فيه. والفروق بين الطواف والصلاة كثيرة جدا. والحديث الصحيحة كما في حديث عائشة رضي الله، في حديثي عائشة رضي الله عنها في قصة حيضها وقصة حيض صفية، الحديثان صحيحان، وفيهما منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف حتى تطهر، ولا شك أن الحيض حدث، وكذلك الجنب ليس له أن يطوف حتى يغتسل. استدلوا بهذه الأدلة، واستدلوا بالأحاديث الأخرى التي تدل على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والمسألة فيها كلام يطول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم دخول الجبن والزيتون إلى الحرم مع أنها ممنوعة؟ لا، إذا كانت ممنوعة لا تدخل يا إخوان، لأن المنع للمصلحة العامة، المنع للمصلحة العامة، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يخالفوا أمر الجهة المسؤولة للمصلحة العامة. الجهة المسؤولة إذا أمرت بأمر لا يجوز أن تخالف فيه إلا إذا كان الأمر فيه معصية. ولا شك أن إدخال الجبن أو عدم إدخال الجبن والزيتون إلى داخل المسجد فيه مصلحة وليس منعه معصية، فامتثلوا يا إخوة لهذا الأمر. نحن المسلمين يا إخوة أمرنا ونهينا، فبالأمر نمتثل وعن النهي ننتهي، هذا وضع المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالت العلماء: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فامتثلوا يا إخوة، لأنه ما منع هذا من الدخول إلى المسجد إلا فيه ضرر على المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في قيام الليل على 11 ركعة، ومن حديث ابن عباس عن 13 ركعة، وهنا في المسجد يصلى 23 ركعة، هل ثبت ذلك؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. عموم هذا الحديث يفيد أنك لو صليت 100 ركعة لا مانع، مثنى مثنى، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، لكن كيف صلاها عليه الصلاة والسلام؟ كان يفتتح بالبقرة حتى يختمها، ويفتتح بالنساء حتى يختمها، ويفتتح بآل عمران حتى يختمها. كم هذه في الركعة الواحدة؟ هذه كم؟ 5 أجزاء ونصف، ليس كذلك؟ هل يستطيع، هل يعمل أحد الآن هذا العمل؟ ما أحد يعمل هذا العمل. الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد ركعات التراويح، فمنهم من قال 41، ومنهم من قال 39، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال، ومنه أقوال كثيرة جدا. وهي صلاة ليل، كلما يعني كان عندك نشاط، كلما كان عندك نشاط وصليت أكثر فهذا أحسن. لكن العلماء اختلفوا، هل الأفضل التزام السنة مع الإطالة أو كثرة الركعات مع التخفيف؟ السنة الذي نميل إليها ورجحها كثير من المحققين أن الإطالة مع التزام السنة أفضل، لكن الناس في هذا العصر كثير منهم ما يتحمل هذا الأمر، ولذلك تجدون الآن خارج الحرم في المساجد الأخرى الذي يخفف التراويح تخفيف يعني قد يكون مخل، تجدون أن الأعداد تصلي خلفه أعداد كبيرة جدا هائلة، والذي يحاول أن يعمل بالسنة ولو شيء قليل لا يصلي معه إلا القليل. الناس الآن أمرهم عجيب يا إخوان. ف23 التي تصلى الآن هذه عمل عليها السلف من قديم الزمان. عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على 11 ركعة، جمع الصحابة على أبي بن كعب وتميم الداري على 11 ركعة، لكن كانوا أيضا كان كثير من السلف يصلي 23 ركعة. وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: جدي متوفى منذ ما يقارب 15 عاما، وكان لا يصلي، فهل يجوز أن أعتمر عنه؟ إذا كان لا يصلي بالمرة، فكثير من علماء المسلمين يقولون الذي لا يصلي بالمرة كافر، فعلى هذا لا تنفعه العمرة، على هذا لا تنفعه العمرة، إلا إذا كنت تعلم أن الله عز وجل قد ختم له بخاتمة خير عند الموت فلا مانع أن تعتمر عنه، لأن العبرة بالخواتيم، العبرة يا إخوة بالخواتيم. حتى لو كان الإنسان كافر وختم الله له بخاتمة خير عند الموت، انتقل من الكفر إلى الإسلام. تعلمون قصة الرجل الذي دخل الجنة ولم يركع لله ركعة واحدة، لم يسجد لله سجدة، ذلك أنه أسلم إسلاما حقيقيا ودخل المعركة يجاهد في سبيل الله فاستشهد فدخل الجنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الأحيان يمر في الصلاة سجود التلاوة وللجهل، فإن الكثير من الناس يركعون ولا يسجدون، فما الحكم في هذا الحال؟ لا، سجود التلاوة سجود وليس ركوع، سجود وليس ركوع. وبعدين هذا الأمر يعني بعيد في الحرمين، لأن الصفوف ترى، الصفوف ترى، فإذا سجد الصف الأول سجود التلاوة مع الإمام وسجد الذي يليه والذي يليه فالصفوف ترى أنها سجدت. لكن لو فرض أن الإنسان لا يرى الصفوف، يعني كان في السقف يعني في السطح يصلي في السطح لا يرى الصفوف، وسجد التلاوة والإنسان يجهل هذا الأمر وسجدوا ولم يسجد، هذا لا يضر في الصلاة، صلاة صحيحة، لأن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، سنة وليس واجبا، فلا يضر إن شاء الله في صحة الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى طلوع الشمس كتبت له حجة تامة، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، الحديث صحيح فيما أعلم، الحديث صحيح، لكن المعنى أنه كتب له أجر حجة، أجر حجة، وليس معنى ذلك أنه يجزي عن حجة الإسلام، لا يجزي عن حجة الإسلام، لكن يكتب له خير عظيم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: زكاة المال تخرج على نصاب الذهب أم الأفضل على نصاب الفضة وكم نصاب كل منهما؟ هذا إن شاء الله سنأتي إليه إن شاء الله غدا إن شاء الله، هذا سنأتي إليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أو يسأل عن حكم شراء الأرض موضوعة اليد وتقسيمها وبيعها، يعني شخص وضع يده على أرض ويبيعونها. لا هذه يا أخوان اسمعوا، إذا كان المقصود مقصود السائل ها نعم شراءها من واضع اليد هو أولى بها، واضع اليد أولى بها إذا لم يكن له جائز، إذا لم يكن له منازع، إذا لم يكن له منازع ولم يكن مستحق غيره وباعها وهو وضع يد عليها هذا أحق من غيره، لأن الأحقية تنقسم إلى قسمين. الأحقية تنقسم إلى قسمين بالنسبة للأراضي، أحقية وضع اليد فيكون هذا أحق بها من غيره، وأحقية إحياء الأرض الموات وهذا يملكها بالإحياء، فأقول هو أولى من غيره، يعني لا تعطى إلى غيره وهو وضع يد عليها. نعم ها؟ على كل حال قلت لكم جائز الأمر إذا لم يكن له منازع، إذا لم يعترض عليه معترض ولم يكن له منازع، ولأن وضعه على الأرض دليل استحقاقه لها وأنه أولى بها من غيره. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل متى تخرج الزكاة وهل يجوز إخراج الزكاة في أول الشهر أم من منتصفه؟ هذه المسائل يعني أجلوها إن شاء الله، سيأتي وقتها إن شاء الله، من غدا إن شاء الله نبدأ في الزكاة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة أنا مريضة بالتهاب في اللثة وباستمرار ينزف الدم، ولهذا السبب أكثر من المضمضة، فما حكم الصيام في هذه الحالة؟ لا حرج عليك إن شاء الله، صيامك صحيح ولا حرج إن شاء الله عليك، وعليك أن تذهبي إلى الأطباء لعلاج هذا المرض، ونسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل. أما الصوم فلا إشكال فيه، الصوم صحيح إن شاء الله تعالى، لأن الصوم لا يفسد عند العلماء بخارج من البدن إلا الحجامة عند كثير من العلماء، فالحجامة عند كثير من العلماء تفطر الصائم إذا احتجم وهو صائم، ومثلها مثل الحجامة سحب الدم للإسعاف لأنه يشبهها، والمقصود من أن الحجامة تفطر الصائم أنها تضعف القوة وتضعف البدن فتفطر لهذا السبب، يعني لا يستطيع الصائم أن يستمر بعد الحجامة على الصيام. نعم أما بقية الخارج كالرعاف والدم اليسير من الأسنان والدم الخارج أيضا من غيره من البدن هذا لا يفسد الصيام إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكر في القرآن الكريم لفظة بجهالة في قوله تعالى إلا من عمل منكم سوءا بجهالة، فما المقصود بالجهالة؟ الجهالة الجهل، يعني عمل هذا الأمر بجهل منه لا يعلم الحكم الشرعي، فالجهل الجهل الذي يعمل الحكم جهلا هذا فيه له يعني أثر في تخفيف الأحكام، له أثر في تخفيف الأحكام بالنسبة يعني التكليف وعدم التكليف والمؤاخذة وعدم المؤاخذة، الجهل له دور في هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الذكر الجماعي جهرا؟ هذا خلاف السنة، خلاف السنة، وهو كثير من المسلمين الآن يفعل هذا الأمر لأنهم تعودوا عليه. أقول يا إخوة الدين الإسلامي لا يعمل فيه بالعادة وإنما يعمل فيه بالنص من الكتاب أو السنة، ولم ينقل عن المسلمين أنهم كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا، بل ورد النهي عن الذكر الجماعي لأن فيه تشويش على الآخرين، فيه تشويش على الآخرين، ولذلك ورد في الحديث أيها الناس اربأوا على أنفسكم فإنكم لا تخاطبون غائبا ولا نائما ولا جاهلا أو ما نحو ما ورد في الحديث، اربعوا على أنفسكم يعني من رفع الصوت. فالذكر الجماعي خلاف السنة وخلاف الشرع، ثم هو أيضا يا إخوة فيه عدم الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط قبول العبادة، فالإنسان إذا كان يذكر الله عز وجل منفردا ويذكر الله على انفراده ويذكر الله بينه وبين نفسه، هذا أدعى إلى الإخلاص، أدعى إلى الإخلاص، وأدعى إلى أن الإنسان يبعد نفسه عن الرياء، لأن الرياء والعياذ بالله يحبط العمل الذي يدخل فيه. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من ترك الصلاة لسنين ثم عاد إليها، عليه قضاء أم أن التوبة تجب ما قبلها؟ لا، ليس عليه قضاء. عند كثير من العلماء إنما يبدأ معه الإسلام من الوقت الذي بدأ فيه يصلي، لأنه أولا لما ترك الصلاة ارتد، ثم بعد ما يعود إلى الصلاة مرة أخرى عاد وأسلم من جديد، فالإسلام يبدأ معه من جديد. ولو فرض أنه أيضا نعوذ بالله أنه ما صلى من بلوغه حتى بلغ كذا وكذا من السنين، فإن الإسلام أيضا يبدأ معه من الزمن الذي بدأ فيه الصلاة، لأن الله عز وجل، وليس عليه قضاء ما فات، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا، ها وش يصير؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالكافر ليس عليه قضاء ما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للمتمتع، متى يصوم الحاج 3 أيام في الحج؟ وهل الفترة الزمنية بين العمرة والحج ضمن أيام الحج يجوز الصيام فيها ولو أكثر من 3 أيام؟ لا، الصح الأحوط أنك تصوم 3 أيام إذا كنت عاجزا عن الهدي، تصوم 3 أيام بعدما تدخل في الإحرام، بعدما تدخل في الإحرام، لأنه قد وجد سبب الحج وتلبست بذلك، فتصوم 3 أيام إذا دخلت في الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي مات منذ 3 أشهر، ورأيت في المنام أنه جالس بجوار نخل وزرع، ولكنه قال لي: علي حمل ثقيل، فما تفسيركم؟ بالنسبة للرؤيا يا إخوة، ليس عندي خبرة في تفسيرها، ليس عندي خبرة في تفسيرها، والله أعلم بالحال. أما كونك رأيته بجوار نخل وكذا وشجر أخضر، أو هذه علامة خير، لكن كونه يقول عليه حمل ثقيل، الله أعلم بالحال، الله أعلم بالحال، يعني شو يعني؟ ابحث ولا يكون عليه دين لبني آدم، فإذا لم يكن عليه دين لبني آدم فالذي يظهر أن عليه حمل ثقيل يعني من التقصير في الأعمال، والله تعالى أعلم. أنا ما عندي خبرة في تفسير هذه الأمور، لكن الأخ يعرضها على خبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يصوم يوما ويفطر يوما يقوم بإفطار 15 يوما بدلا عن التي صامها في رمضان حتى لا يكون تعدى صيام داود؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك، لأن الله عز وجل جعل بالنسبة لصيام رمضان جعله ظرفا للصيام الواجب، والصيام المستحب لا يقضى، المستحب السنة لا تقضى، فأنت الآن يعني يكتب لك الأجر إذا في أثناء شهر رمضان، إذا لم تتمكن، وفعلا لم تتمكن من صيام يوم وفطر يوم، تصوم الأيام كلها، فالأجر يكتب لك إن شاء الله، وليس داعي أنك تصوم 15 يوم قضاء، هذا من الترطع وهذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، اكتفي بصيام شهر رمضان ويكتب لك الأجر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلى مسافر وهو جالس ومر من أمامه رجل، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ نعم، صلاته صحيحة، الرجل لا يقطع الصلاة، عند كافة الفقهاء للرجل مرور الرجل لا يقطع الصلاة، صلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صدقة الفطر للمعتمر في بلده أم هنا؟ صدقة الفطر يخرجها المزكي في البلد الذي هو فيه، يخرجها في البلد الذي هو فيه، لأن صدقة الفطر متعلقة بالبدن، ولذلك يقال فطرة الأبدان أو زكاة البدن، فيخرجها في البلد الذي يكون فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تأمين السيارات والآلات والأشخاص؟ التأمين كله يا إخوة فيما يظهر لي وأفتى به كثير من العلماء، التأمين مخالف للشرع، لأن حكمه إما الإنسان غانم أو غارم، وهذا حكم الشطرنج، إما غانم أو غارم. كيف؟ لأنك الآن إذا أمنت على السيارة قد يعني تستغرق هذا التأمين كامل، وقد تستغرق أضعافه، وقد لا تستغرق منه ولا فلس واحد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كذلك التأمين على الحياة والتأمين على المساكن، قد الإنسان الذي دفع التأمين مثلا دفع 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، قد يستهلك هذا التأمين استهلاكا كاملا، وقد يستهلكه وضعفه، وقد لا يستهلك منه فلسا واحدا. إذن هو مبني على الغرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر لأن فيه إضرارا بالآخرين. فعلى كل حال إذا كان الأمر إكراه من الجهات المسؤولة أو حمل عليه بأمر لا اختيار الإنسان فيه، فالإنسان يعذر بهذا، ولكنه بالاختيار لا يعمل بالاختيار. نعم، نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.